فالاسم الأحسن الله يعرب هنا بكونه مجرورا للإضافة. ومما ينبه إليه أن ذكر الأسماء الحسنى الإلهية عند النحاة تذكر بما عبر به عنها الشرع، فالشرع لم يسميها لفظ الجلالة، وهذا لفظ متأخر ليس في عرف العرب الأولى ولا في عرف الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما وقع قليلا في كلام قدماء النحاة، استعمله السبويه قليلا ثم شاع بعده، وفيه ما فيه مما ليس هذا مقام بيانه، لكن ما جاء في الشرع مقدم على غيره. فالشرع سماها أسماء حسنى، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى، والواحد منها يسمى اسما حسنا. فإذا أريد إعراب شيء منها كالوارد في الجملة قيل الاسم الحسن الله مجرور للإضافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.